يقول تأخير 4 أو 5 دقائق من التقويم في السحور، نقول لا يا أخي، هذا يبطل يفسد صيامك. الآن الأصل أن المؤذن يؤذن لدخول الوقت وطلوع الفجر. ونعم أحيانا بعض التقاويم قد يوجد فيها دقيقة دقيقتين مثلا، لكن 5 بالذات لتقويم أم القرى لا أبدا إطلاقا. 5 معناها طلع الفجر، ومعناها أنك أكلت وشربت بعد طلوع الفجر فيفسد الصوم.